انه يرى انه يذبح ولده في المنام بيديه ورؤيا الانبياء وحيا. ايها الاخيار اذا انها التضحية انه الفداء. يا الله يا الله رحمات رحمات يا الله. التضحية لماذا؟ التضحية بالابن الوحيد. التضحية بالابن الوحيد الذي قتل قال ما تطلع اليه ابراهيم عليه السلام. انه الابتلاء الذي لا مثيل له في تاريخ البشر. انها التضحية التي ترتقي الى افق وضيء تعجز عقول البشر ان تتصوره مجرد تصور فحسب. انه الفداء الذي يجسد نبل الطاعة وحلاوة الايمان وعظمة الاستسلام لله جل وعلا وضرب اليقين بالله تبارك وتعالى. ايها المسلمون هل تتصورون هذه اللحظات وابراهيم عليه السلام يقوم لينفذ امر ربه جل وعلا بهذا الغلام البار الحليم ويقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فيرد الولد الذي يرتقي هو الاخر الى افق قد ارتقى اليه من قبله ابوه عليهما السلام. يقول الغلام البار يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وانطلق ابراهيم للتنفيذ فعلا. فلما اسلما وتله من جبين اي القى ابراهيم الولد على وجهه ليذبحه من قفاه حتى لا تقع عين ابراهيم على عين ولده البار. فتخاطب البنوة الواجعة الحليمة البارة الابوة الرحيمة الكريمة في قلب ابراهيم فتوانى عن تنفيذ امر رب العالمين جل وعلا. وهنا يكون الابتلاء قد تم ويكون الاختبار قد وقع وتكون النتيجة قد ظهرت ويكون ابراهيم واسماعيل عليهما السلام قد جاوزا الابتلاء والاختبار الذي ابتلاهما به العزيز الغفار جل وعلا. ظهرت العبودية لله وظهر الاستسلام لامر الله. والله جل وعلا لا يريد من عباده الا العبودية والا الاستسلام والا الاذعان حتى لا تستبقي النفس لنفسها في نفسها شيئا ولا تقدم شيئا على الله ولا على امر الله ولا على امر الله جل وعلا ولا على نواهيه ولا على حدوده. وهنا نادى الله جل وعلا على ابراهيم يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم سلام على هذا الشيخ الاواه المنيب الحليم الذي وفى الذي علم الدنيا حقيقة التضحية وعظمة الفداء لله جل وعلا. ايها المسلمون ان اولى الناس باتباع ابراهيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والموحدون لله جل وعلا مع رسول الله. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ما احوج الامة اليوم في ظروف حرجة ذلت فيها الامة وهانت لألأم امم الارض ولأحقر امم الارض ذلت الامة وهانت لخنازير الارض من اليهود. ما احوج الامة اليوم الى هذا الدرس الكبير الى درس التضحية لدين الله جل وعلا. فوالله الذي لا اله غيره بغير هذه التضحية وبغير هذا الفجر لدين الله وبغير هذا الدرس الكبير ستظل الامة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية الممطرة. وستبقى الامة قصعة مستباحة لاذل امم الارض ولاخطر امم الارض لا سيما. ونحن نرى الان نتنياهو يعلم الامة التضحية ان الرجل يضحي الان لعقيدته بكل سبيل وبكل قوة، لا يحترم في سبيل امته ولا في سبيل عقيدته، لا يحترم ميثاقا دوليا ولا قانونا عالميا، ولا يحترم مجلس الامن ولا هيئة الامم ولا امريكا، لا يحترم انسانا على الاطلاق في سبيل هذه الغاية التي نذر نفسه من اجلها. ان الرجل يعلم الامة بكل اسف كيف تكون التضحية، كيف يكون الفداء، كما احوج الامة الان الى هذا الضرب الحرف، الى هذا الدرس، الى درس التضحية لدين الله جل وعلا، الى درس الفداء، لتنصر الامة عقيدتها، ولتعلم الامة عظمة هذه العقيدة، ولتعلم انها عقيدة غالية تحتاج الى تضحية، تحتاج الى بذل، تحتاج الى رسال، تحتاج الى عطاء. اننا اليوم ايها المسلمون نريد تضحية من الرجال، نريد تضحية من النساء، نريد تضحية من الصبيان، نريد تضحية من الشباب والفتيات. والله يا اخوة، ما تحولت الامة من رعاة للابل والغنم الى سادة وقادة للدول والامم الا يوم ان صدقت في ايمانها واعتزت باسلامها ونصرت دين ربها وضحت لهذه العقيدة ولهذا الدين بكل ما تملك، بأغلى ما تملك، بالنفس والأموال والنساء والأولاد والأوقات والأوطان. ضحت الأمة من قبل بكل شيء. تذكروا معي يا شباب، تذكروا معي يا شباب الإسلام هذه النماذج المشرقة لنتعلم درس التضحية والفداء. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه يسمع في غزوة احد ان رسول الله قد مات وان رسول الله قد قتل، فيمر على قوم من المسلمين قد القوا السلاح من ايديهم فيقول لهم ما بالكم قد القيتم السلاح؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انس فما تسمعون في الغلاة بعد رسول الله؟ قولوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واندفع انس بن النضر في صخره القتال فلقي سعد بن معاذ، فقال انس يا سعد والله اني لا اجد ريح الجنه دون احد. وانطلق في صخره القتال فقاتل حتى قتل وما عرفته الا اخته بزمانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة لسيف ورمية لسهم. وهذا سعد بن الربيع الانصاري رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت يا زيد ابحث عن سعد بن الربيع بين القتلى في واحد. يقول النبي لزيد فان ادركته فاقئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجده، اي كيف حالك. وانطلق زيد بن ثابت ليبحث عن سعد بن الربيع الانصاري فوجده في اخر رمق من الحياة، فقال له يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤك السلام ويقول لك كيف تجده، اي كيف حالك. فقال سعد بن الربيع واسألكم لله ان تركزوا معي وان تصدروا انفسكم قليلا مع هذه القمم الطاهرة السابقة. يقول سعد بن الربيع لزيد بن ثابت وعلى رسول الله وعليك السلام وقل له اني والله لا اجد ريح الجنة. ثم التفت سعد وهو يحتضر الى زيد بن ثابت وقال يا زيد بلغ قومي من الانصار السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين قطر. يا شباب، الرجل يفكر في رسول الله في اخر لحظات عمره، لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين قطر. وهذا عمر بن جموح رجل اعرج لا شهاد عليه، اسقط الله عنه الجهاد، يسمع النداء يا خير الله اركبي حي على الجهاد، ويريد ان ينطلق للجهاد في سبيل الله جل وعلا. فيقول ابناؤه الاربعة الذين ما تركوا غزوة مع رسول الله كالاسود يقولون لابيهم يا ابانا لقد اسقط الله عنك الجهاد ونحن نبكيك. ويبكي عمرو بن جموح وينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفي من رسول الله وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله ان ابنائي يمنعوني من الخروج للجهاد في سبيل الله والله اني لاريد ان اطا بعرشتي هذه في الجنه. فيلتفت النبي الى عمرو ويقول يا عمرو اما انت فقد اسقط الله عنك الجهاد فقد عذرك الله جل وعلا. ومع ذلك يرى النبي رغبة عارمة في قلب عمرو بن جموح من جهاد في سبيل الله. ويلتفت النبي الى ابنائه الاربعة ويقول لهم لا تمنعوه لعل الله ان يرزقه الشهادة في سبيله. وينطلق عمرو بن جموح لا اقول يبحث عن النصر بل يبحث عن الشهادة في سبيل الله جل وعلا ويرزقه الله السعادة في سبيله. صدق الله فصدقه الله جل وعلا. اسرع. يمر عليه النبي بعدما قتل ويقول والله لكأني انظر اليك تمشي برجلك في الجنة وهي صحيحة. وهذا عمير بن حمار يا شباب. عمير بن حمار شاب كريم مبارك يسمع النبي في غزوة بدر يقول قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. قوموا رب الكعبة يا شباب انها جنة عرضها السماوات والارض. قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن حمام جنة عرضها السماوات والارض بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملك على قولك بخن بخن يا عمير. فقال عمير لا والله يا رسول الله الا اني ارجو الله ان اكون من اهلها. فقال النبي انت من اهلها انت من اهلها. فاخرج عمير بن حمام ثمرات ليتقوى بهن على القتال فاكل ثمره ثم قال لنفسه والله لئن حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة. والله لئن حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة. ويمشي بالثمرات ويندفع في صفوف القتال فيقتل لانه صدق الله جل وعلا. فصدقه الله تبارك وتعالى. يا ايها المسلمون حتى الصبيان حتى الاطفال حتى الغلمان ضحوا لله ولدين الله جل وعلا. ومن اروع واعجب ما قرات ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف. اسالكم بالله ان تتذكروا هذا الحديث. قال عبد الرحمن بن عوف بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت عن يميني وعن شمالي فرايت غلامين من الانصار غلامين من الانصار يقول فلم آمن بمكانهما. خاف الرجل لوجود هذين الغلامين الصغيرين. يقول عبد الرحمن فغمزني احدهما سرا من صاحبه وقال لي يا عم هل تعرف ابا جهل؟ فقال له عبد الرحمن نعم. وماذا تصنع بابي جهل يا اخي؟ اسمعوا يا شباب وتعلموا يا شباب. يقول عبد الرحمن لهذا الغلام وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ فقال له لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. يقول عبد الرحمن فعوك تعجبت لذلك. يقول فغمزني الغلام الآخر وقال لي سرا من صاحبه يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم يا ابن اخي وماذا تصنع بابي جهل؟ فقال لقد سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله جل وعلا ان رايته ان اقتله او اموت دونه. يقول فتعجبت والله ما يسرني اني بين رجلين مكانهما